سورة الأعراف الصفحة 64 بعد 100. التوجيه الأول: جهل المجتمع بالحق يؤدي إلى سهولة الكذب عليهم. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم.